لو أراد بك خيرا تلاقي ربنا بيعاملك معاملة خاصة، إنك لما بتغلط بتتقرص، بيتعاملك قرصة في ودانك كده، ما تعملش كده تاني. ربنا يربي عباده، بتبقى عارف إن بعد المعصية دي أو بعد الموقف ده صدرك بيضيق والحياة بتضلم، وبتقعد عايز ترجع للحظات الصفاء مع الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله إن ربنا يعاملك كده، لأن زي الطفل كده. الطفل أنت دلوقتي لو جيت جبت له كوباية الشاي ومهما تقنعه دي سخنة دي أح، مفيش، هو يتلسع يتألم، الألم ده يتخزن في الذاكرة، يجي بعد كده تقدم له كوباية الشاي هو يشوفها يقول أوف، الذاكرة هنا اشتغلت على المستوى الحسي، وده أسهل مستوى من مستويات التذكر. تاني، ده أسهل مستوى من مستويات التذكر. فبالتالي أنت لما بتيجي بتعمل معصية أو تقع في غيبة أو تفرط في أشياء معينة فتتقرص قرصة جامدة في حياتك، فيجي الشيطان يجي بالك تاني تقول له لا مش هعملها، أنا دقت ألم ده قبل كده، أنا حياتي بتتكركب لما بعمل المصيبة دي، أنا مش داخل المنطقة دي تاني. ده من رحمة الله إن ربنا بيعاملك. فبالتالي مسألة النعيم ومسألة الألم مسألة أصلا من أهم الأشياء في السير إلى الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ واضح الفكرة الأساسية للدرس؟ طيب، فالعلماء بيقولوا إن الطاعات ومن رحمة ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الطاعات شيئا واحدا. وده شيء عجيب يعني، من أحد اللي اتكلموا في سورة تفسير سورة الكوثر مش مشهور يعني، بيقول إيه؟ بيتكلم عن الصلاة، فصلي لربك وانحر. هو يعني ده كتاب مخطوط يعني ولسه طبع حديثا كام صفحة كده. بيقول إن سلوك سبيل الوصلة بالصلاة، إنك توصل لربنا بالصلاة، الحري بصرف كل العناية إليه. تمام؟ واتكلم عن أهمية الخشوع، كلام بديع يعني بصراحة بس عشان الوقت، أهمية الحضور، إنك أنت تكون حاضر ذهنيا في الصلاة. وبعدين بيقول ومن رسخ في العرفان لم يزل مترقيا في مقامات الشوق. اللي يعرف ربنا صح يبدأ عايز يرتقي في مقامات الشوق. طب لغاية إمتى؟ لم يزل مترقيا في مقامات الشوق متلقيا من لطائف المدد ما لا ينتهي إلى أمد ولا يقف عند حد. على طول كل مرة، مش لازم كل مرة، كل فترة يدوق طعم جديد في الصلاة فيظل مشتاق. ومن رحمة ربنا، كان السؤال ده اتسأل زمان، سمعته زمان، اتسأل محمد راتب النابلسي، ليه ما بنلاقيش نفس اللذة بتاعت الطاعة اللي عملناها أول مرة لما بنكرر الطاعات؟ يعني أول مرة نزلت أصلي الفجر في المسجد كنت حاسس بلذة جميلة، مع الوقت اللذة دي خفتت، فبقيت أنزل للمسجد أصلي الفجر مش حاسس بنفس اللذة. مش فاكر نص إجابته، لكن اللي أنا فاكره من إجابته ده من رحمة ربنا لتستزيد من الطاعات، لأن أنت لو فضلت بتدوق نفس اللذة خلاص هتكون مكتفي، مش هتبحث عن شيء آخر. لكن انت تخيل قاعد بتدور مثلا على مسجد بيصلي اطول، او اكتشفت انك بتروح متاخر، طب انا اروح بدري وادعي ما بين الاذان والاقامه، وبعدين ده انا ما كنتش مركز في السنه، ده انا ركز في السنه، وعند اكتشف ده انا ما صليتش قيام ليل، ده انا اصلي قيام ليل وبعد كده انزل صلاه الفجر. فانت قاعد بترتقي، والطاعات ومقامات الايمان لا نهايه لها. خدوا بالكم يا جماعه، في فرق رهيب ما بين عدم الشبع هنا وعدم الشبع هنا في المعاصي. يعني ثابت البناني أظن من التابعين وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف بديع، كان تلميذ أنس بن مالك، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فثابت بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من الصلاة. شوف التعبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يشبع من الصلاة. وفي نفس الوقت شوف المقابل الرهيب العكسي، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. عطشان دايما، هذا عطش ألم وهذا عطش شوق. ده عطش يدفع الإنسان للاستزادة في نوع من الشوق والمحبة واللذة. العطش التاني عطش ألم لا يرتوي أبدا، فقاعد بيلهث شهوة ورا شهوة، ويدور مقطع ورا مقطع وفيديو وهكذا. زي تلاقيهم بيتكلموا اللي بيقع في ملف الإباحية ده بيقعد ينتقل من دركة إلى دركة إلى دركة، وبيعملوا

واللي انفق فلوسه وهكذا، قاعد يضرب ان الجزاء من جنس العمل، وان انت بتتنعم في الدنيا على حسب الوان الطعام. طب تخيل المثل الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه. العلماء بيقولوا الكلمه الطيبه هي كلمه لا اله الا الله، وبعض العلماء ابن عاشور وغيره قال المقصود كلمات القران او اي كلمه طيبه، والكلمات الطيبات هي التي جاءت من خلال الوحي، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا شبه الكلمه بالايه؟ بالايه؟ الشجره. طب ازاي تشبه الكلمه بالشجره؟ الكلمه ده شيء واحد، الشجره داخلها تنوع، ولذلك حتى الشجره ربنا قال عليها كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء وقاعده متجدده تؤتي اكلها كل حين. فقالوا ما هو ده اثر الكلمه الطيبه. فبالتالي لو انت بتسمع كلمات زي تحضر درس وتسمع وعظ، تقرا قران، تقرا في كتب السنه، وتسمع سلاسل، وما يثمرش اعمال، مش لازم تكون اعمال بدنيه، اعمال قلبيه ومقامات، في خلل. لان المفروض ان الكلام الطيب يثمر شجره، والشجره دي ابن القيم قعد بقى يفصل تفصيل طويل، والساق عباره عن الاخلاص، والجذور عباره عن كذا، وهي دي كلها من باب الاجتهادات يعني. وقال ان ليها اغصان، والاغصان ليها فروع، والفروع ليها ثمار، وكلهم اتكلموا ان الثمار دي الاعمال الصالحه اللي بتصل الى حد السماء. فانت متخيل شجره الايمان بتاعتك قد ايه؟ يعني لو عملنا جهاز اشعه وعملنا سكانين كده وقدرنا نصور صدرك ونشوف شجره الايمان قد ايه؟ عباره عن ايه؟ فيها كام جذر في الارض؟ والساق بتاعتها قد ايه؟ رفيعه ولا تخينه ولا قد ايه؟ والجذور والفروع بتاعتها واصله لغايه فين في السماء؟ والوان الاطعمه اللي موجوده ايه؟ شجره الايمان بتاعتك جواها ايه؟ يعني فيها ثمره، يعني ربنا خلق الدنيا على المستوى المحسوس فيها تنوع، فيها فواكه، مش شويه رز وبطاطس وبتقضي نفسك وخلاص، لا، في تفاح وفي برتقال وفي خوخ وفي برقوق وفي مش عارف ايه، وتلاقي فواكه انت عمرك ما سمعت بيها قبل كده ومش عارف، الوان من النعيم. الطاعات كده. يعني لو انت بتتكلم على مستوى القوت اللي يحييك، شويه رز وبطاطس. ولو بتتكلم على اقل الطاعات اللي ممكن تدخل بها الجنه، في طاعات بسيطه، لكن في طاعات متنوعه. فتخيل بقى شجره الايمان اللي جوه صدرك عباره عن ايه. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان يستعيذ من الفقر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. الامام احمد بيقول الفقر هنا هو فقر القلب. في شخصيه فقيره ما عندوش معاني، يعني لو عملنا سكانين كده وصورنا صدره ما عندوش غير يعني شويه خوف صغيرين، وايتين بيحبهم في سوره قاف، وحديثين كان حافظهم سمعهم من زمان، وكل يعني انا بتكلم على اللي جوه المسجد، بتكلم على الملتزمين، يعني عنده فقر في معاني الايمان. والصور اللي عايش معاها ايتين في الفرقان مثلا وايتين في الزمر وهكذا. في واحد تاني لا، الشجرة بتاعته عظيمة، التوكل قعد فيه سنين، والإخبات والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، والتضحية والبذل والإنابة والتوبة والندم، لا ده الشجرة بتاعته ضخمة، هو حريص عليها، شجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. وكل ما تكون الشجرة بتاعت الإيمان بتاعتك قوية وصلبة، كل ما تثبت، ختم المثل بالثبات، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. لان كده كده اوقات بتحصل نوع من الزلازل، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. فبتحصل فتن زي اللي احنا عايشينها الان، ويحصل زلزله لشجره الايمان بتاعتك، هتجد الاشياء الضعيفه بتسقط، والشجر الضعيف بينهار. وده اللي بيخلي ناس، ربنا يحفظنا، عند الفتن تنهار. فين شجره الايمان؟ ليه عمرك يضيع وانت ما دقتش هذه الاطعمه؟ ايه اللي في الحياه يستحق ان الحياه تنتهي وانت ما دقتش اطعمه الايمان المتنوعه دي؟ الايمان زي ما له طعم مجمل ذاق طعم الايمان، في طعم تفصيلي، وده اللي ابن القيم بيتكلم عنه. يعني زي ما في الوان من الاطعمه الحسيه، وفي طعم عام للغذاء. الطفل مثلا، طفل لا يميز من الوان الغذاء، هو عايز اي حاجه، انت ممكن تدوق اطعمه الطفل اول لما يتولد شويه سريلاك مثلا، تبقى انت مستغرب يعني هيقضيها كده بس،

طب النعيم الديني ده ما بيعملش اضرار، ده بالعكس. ليه تحرم نفسك من انك تذوق لذة بعض النوافل؟ لذات الدين مليء بهذا النعيم. فالذي يذوق هذه الامور اصبح الان بيتكلم عن اشياء ذاقها، مش عن معارف سمع عنها. يعني اصبح بيتكلم عن امور ذاق طعمها، مش عن حد كلمه عن درس عن اهميه قيام الليل. لا لا، ده هو بيتكلم عن طعم قيام الليل، وان الحياه مره بدون هذا القيام. الحياه مجموعه من المرارات من غير الذكر، مجموعه من المرارات من غير معرفه الله سبحانه وتعالى. هي فعلا الحياه الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. والحاجات دي بتخليك ترتقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى لما بتذوق الوان هذه الاطعمه. ابن تيمية له رسالة بديعة، كان بيشرح قول الله سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. حاول أحطها لكم على الجروب. وكان بيتكلم إن إطعام الله لعباده لا يقتصر على الإطعام المادي، لكن أيضا يطعمهم ألوانا من الإيمان والمعارف الإيمانية. تخيل لما ربنا اللي يطعمك معنى من معاني الإيمان. انت مش متخيل ان زي ما ربنا خلق التفاح والفراوله والمانجا، وخلق انواع للمانجا في عويس وفي مش عارف، زي ما في الوان من المعاني. فزي ما ربنا ابن تيميه شرح وهو يطعم ولا يطعم، اتكلم عن الاطعام الحسي، وبعد كده لصفحات طويله اتكلم عن حاجه البدن للطعام الايه المعنوي ده، وازاي ان في الوان من الاطعمه، وان ربنا هو اللي بيطعم الانسان المعنى ده. ممكن ربنا، يعني بعض الناس يتحط في اوقات غريبه قوي وعجيبه، زي مثلا سجن انفرادي لفتره طويله، مثلا زي اللي كان تنامه دي، ولا في بتوع سوريا وبيحكوا لقاءات معاهم، هيحكي ان فجاه في معنى جه في ذهنه، المعنى ده صبره. ايوه، ما هو ده زي بالظبط كان ربنا نزله زي اسمها ايه الصحابيه اللي عذبوها في الشمس وشربوها العسل، زنيره تقريبا افتكر دلوقتي اسمها، شربوها عسل وتركوها في الصحراء المشركين في مكه، وبعدين لقوها بتسقى ماء. فده معجزه، كرامه. بالظبط دي كرامه، انك انت يفتح على قلبك بمعنى يفرق معاك في حياتك، يصبرك، يخليك تترك شهوة، يخليك تضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. ده فتح من الفتوحات، من كرم الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا يطعمك معنى، ده لازم تبذل مجهود. ما ربنا يديك أنت المعنى ده ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك واقف، لذلك ما حدش يتعجل هذه المعاني. ما تقف طول الليل وتحس إن أنا طب أصلا مش حاسس، لا. لذلك أنت ممكن يجي لك الفتح في وقت المباحات، في وقت اللهو. عادي قاعد بتهزر وقاعد فجأة يفتح على قلبك نتيجة أشياء سابقة. وربنا سبحانه وتعالى قد يفعل هذا مع الإنسان عشان الإنسان ده ما يعملش ربنا معاملة شرطية، لأن لو الفتح جاله وهو بيصلي خلاص أنا هقوم أصلي عشان يجي لي. دي بالظبط عاملة زي يرزقه من حيث لا يحتسب، لكن الله لا يضيع إيمانه سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، يبقى إذن من الواجبات اللي انتوا تعملوها ان شاء الله تقرأوا كلام شيخ الاسلام في شرح آية وهو يطعم ولا يطعم. تمام كده؟ انا كنت حاطه عندي على قناة على التليجرام. ايضا مسألة الالم بقى، يعني زي ما قلنا الانسان لا يتحرك فقط بالشوق، بل احنا قلنا الاطفال الاسهل بالنسبة له ادراك قضية الالم دي. تمام؟ في كلام لشيخ الاسلام جميل قوي بيشرح قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة اللي هي إلا أن تقطع قلوبهم. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول إيه شيخ الإسلام؟ كمية مقولات بصراحة جميلة، هنقرأها كلها خلاص؟ هنقرأ الرسالة كلها؟ طيب نبدأ الأول بالآية بتاعت لا يزالون بنيانهم، بعد كده في آية تانية أم حسبتم أن تدخلوا. نقرأ الأول كلامه في لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. بيقول في قراءة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم. تمام؟ يقول